معول خراب ودمار، وسبب للذل والخزي والعار. نعم يا عباد الله، العقول الراجحة تنكرها، والفطر السليمة ترفضها، والشرائع السماوية تزجر عنها وتمقتها. ولهذا أجمع المسلمون على أنها من كبائر الذنوب، لقول رب العزة والجلال: ذاما لقوم لوط أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال جل في علاه: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولقبح جريمة قوم لوط يا عباد الله وخطورتها عاقب الله جل وعلا مرتكبيها بأربع عقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم، وهي أنه طمس أعينهم وقلب عليهم ديارهم، أي جعل عاليها سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، وأرسل عليهم الصيحة. الله أكبر، صدق ربنا جل في علاه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فبالله عليكم أمة الإسلام، ماذا استفاد قوم لوط؟ ماذا استفاد قوم لوط من تمتعهم بفاحشة اللواط؟ إنه لا شيء استفادوه، إلا أنها أعقبت لهم الحسرات، وذهبت عنهم اللذات، وانقضت عنهم الشهوات، حتى أهلكهم الله جل وعلا هلاكا شديدا، وعذبهم عذابا أليما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا وحذروا من هذه الفاحشة اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد حذر منها أيما تحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وكررها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كانت هذه الجريمة يا عباد الله من أعظم الجرائم، كانت عقوبتها في الشرع من أعظم العقوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق جمهور الصحابة أو كلهم على العمل بمقتضى هذا الحديث. وقد نص شيخ الإسلام عليه رحمة الله، نص على أنه لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في قتل من ارتكب هذه الجريمة الشنعاء، سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم:

ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كلا منكما بخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى يعذب كلا منهما بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزراء. ثم قال رحمه الله: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غير أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماء والأرض إذا شاهدوهما خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول من أماكنها. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الواجب علينا كمجتمع إسلامي قوامه الدين والأخلاق، قوامه الدين والأخلاق، ولله الحمد، علينا أن نجتهد بقدر ما نستطيع على التمسك بديننا والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يسعى كل واحد منا إلى منع الفساد والمفسدين وإصلاح المجتمع بحسب استطاعته ومنزلته التي هو فيها، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي ختام هذه الخطبة، عباد الله، أوجه نصيحة عامة فيها صلاح وإصلاح للمجتمع، فأقول وبالله أستعين: على كل واحد منا يا أمة الإسلام واجب ومسؤولية عظيمة سيسأل عنها يوم القيامة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء، راقبوا حال أولادكم، راقبوا حال أولادكم وزوجاتكم، فامنعوا النساء من الخروج متبرجات بثياب الزينة أو يخرجن متطيبات من بيوتهن وغير ذلك مما يلفت النظر. وتفقدوا أبناءكم، أين ذهبوا وأين غابوا، ومن أصحابهم ومن هم جلساؤهم، وامنعوهم من مخالطة السفهاء ومعاشرة من يخشى الفساد بمعاشرتهم. ومن أسوأ الأخلاء في هذا الزمان يا عباد الله هذه الوسائل الحديثة التي انتشرت بين الناس، وبسببها تمكن الأعداء من إيصال هذه الفاحشة ونشرها بين الناس. فاحذروا يا أمة الإسلام، وعلى أهل كل حي وجيران، وأنتم يا أهل هذا الحي، أنتم يا أهل هذا الحي خصوصا، عليكم أن تتفقدوا محلتكم وحاراتكم، وأن تتعاونوا جميعا على منع الشر والفساد وسد أبوابه الموصلة إليه. واعلموا عباد الله أن الرجل منكم إذا أصلح نفسه وأصلح زوجته وأصلح أولاده وأصلح أهل الحي جيرانهم بهذا عباد الله ينتشر الخير بيننا، ويحصل لنا بذلك ما يكفل السعادة للمجتمع. وإن أنتم عباد الله أهملتم هذا الواجب الذي ذكرتكم به فاتكم من الخير بقدر ما فوتتم من واجبكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، وقوموا بما أوجب الله عليكم، قوموا بما أوجب الله عليكم، وأنتم له مخلصون في جميع الأعمال، ولرسوله متبعون على كل الأحوال. فيا سعادة من أخلص واتبع، يا سعادة من أخلص واتبع ولم يشرك ولم يبتدع. وفقني الله وإياكم للإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.